من أنواع الفتن أن الإنسان ينظر إلى طول مكث أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم، ينظر إلى طول مكثهم في الأرض، إلى طول مكثهم يتمتعون بالقوة، إلى طول مكثهم وهم الذين يسيطرون من أعداء الله من الكفار والمشركين، فربما يحمله ذلك على أن تزين له الدنيا وأن يصد عن سبيل الله. زين للذين كفروا الحياة في الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، هذه في سورة البقرة. في هذه السورة في سورة العنكبوت ذكر الله جل وعلا أولا قصة نوح عليه السلام في آيتين. ما مناسبة هاتين الآيتين لموضوع السورة وهو الفتنة؟ قال جل وعلا: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وإبراهيم إذ قال لقومه، قصة نوح في آيتين ما مناسبتها؟ طول هذا المكث 950 سنة وهو يدعوهم، والمؤمن قليل كما أنت تعلم في سور أخرى، وما آمن معه إلا قليل. قال بعض العلماء كان المؤمنون 13 نفسا، وقال آخرون كانوا 74 من الرجال والنساء. مكث 1000 سنة والشرك بالله جل وعلا يعلو، عبادة الأوثان، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر بالله، وهذا ينصحهم يدعوهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا ولا مستجيب إلا هذه الفئة القليلة. ألا يحصل للقلوب فتنة؟ يحصل فتنة، ليست مرور 10 20 سنة 50 سنة 100 سنة، مرت 200 300 400 500 1000 سنة إلا 50 عاما، وثم جاء فرج الله جل وعلا وجاء. إذن فقد يفتتن المرء بطول مكث الأعداء، فهذه السورة نبهت المؤمن الصادق فليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، وقال في الآية التي قبلها فليعلمن الله الذين صدق فلنعلمن ألف لام ميم حسب الناس ويتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. متى يعلم؟ إذا عرضت الفتن فنجا. فإذا موضوع السورة عندنا الفتنة، حتى قصة النبي كان مرجعها إلى الفتنة بما ينجيك أنت من الفتنة التي تطاول. بعض الناس يظن أن أمر الله جل وعلا يحصل له كما يريد، لا، حكمة الله ماضية، الله جل وعلا يبتلي كما ابتلى نوح عليه السلام، كما ابتلى نوحا عليه السلام وقومه بأنه مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك لم يستجب منهم إلا القليل. هذا نوع من الافتتان المخرج منه في هذه السورة وهو الصبر، فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.